الواحدة فجر مساء الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الشيوخية والثلاثية أهلا بكم. رئيس الوزراء الدكتور عبد المنصور يؤكد حصول الحكومة على التعاون التام مع مجلس النواب باعتبار أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هي علاقة تكاملية. الفعاليات الوطنية تؤكد أهمية المحاور التي اجتمع عليها خطاب جلالة الملك الذي افتتح به الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة 17 وتقول أنه جاء شاملا واضحا.